ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية يا إخوة على الصحيح أنه حرام لا يجوز. لماذا؟ لأن الأحاديث الصحيحة وردت بإعفائها أمر، والأمر عند علماء الإسلام الأصل فيه الوجوب، فالأمر ورد بإعفاء اللحية وإرخاء اللحية ويعني وعدم الأخذ منها إلا لتجميلها. المهم الأمر ورد بإعفائها وإرخائها، والأمر يرتضي الوجوب. أيضا قالوا إعفاء اللحية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية، فهو عليه الصلاة والسلام كان ملتحيا، هذا الفعل، وأمر بإعفائها وأقر الصحابة على إعفائها، فالسنة القولية والفعلية والتقريرية كلها دالة على إعفاء اللحية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رغب عن سنتي فليس مني. بعض الناس يقول حلقها مكروه، بعض الناس يقول مكروه، بعض الناس الذين ابتلوا بهذا يقول مكروه. طيب إذا كان مكروه، هل يجوز للإنسان الإصرار على المكروه المسلم؟ لأن العلماء يقولون الكبيرة من الذنوب هي ما ختم بلعنة أو نار، والإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، الإصرار يعني المداومة عليها يصيرها كبيرة. فحلق اللحية يا إخوان خلاف السنة. ثم قالوا إن في ذلك تشبه أيضا بالنساء، لأن الله جل وعلا خلق الرجال وخلق لهم اللحى، ولهذا تقول عائشة من المؤمنين: والذي زين الرجال باللحى، فاللحى زينة للرجال، وحلقها تشبه بالنساء، والتشبه بالنساء حرام لا يجوز، من تشبه بقوم فهو منهم. وفي الحديث: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. ما حكم الإسدال في الصلاة؟ الإسدال في الصلاة مكروه، لكنه لا يبطل الصلاة، يعني قصده الإرسال، يعني طرح اليدين وعدم القبض هكذا. فالإسدال في الصلاة أو الإرسال في الصلاة وعدم القبض هذا مكروه كراهة، والسنة القبض أو وضع اليد اليمين على الشمال هكذا، هذا هو السنة. لكن من أرسل صلاته صحيحة لا يبطلها، لا يبطل بذلك وإن كان قد ترك الأفضل والأكمل. نعم. هل يجوز تعلم العلوم الدنيوية؟ هل هي فرض كفاية مثل الطب؟ نعم، العلوم غير الشرعية التي يحتاج إليها المسلمون تعلمها فرض كفاية، تعلمها فرض كفاية، لأن المسلمين يحتاجون إلى ذلك، ولا تقوم مصالح المسلمين إلا بها، كالطب مثلا والهندسة والسلاح، يعني التعلم على السلاح وما شابه ذلك، فهذه تعلمه فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركها الكل يعني أثم الكل. نعم. سائق خالف قواعد المرور بأمر صاحب السيارة وأدى ذلك إلى حادث توفي على إثره 4 أفراد، فماذا يفعل هذا السائق وماذا عليه؟ إذا كان الخطأ على السائق فعليه الكفارة وعليه أيضا الدية، إذا كان الخطأ على السائق. أما إذا كان السائق مخطأ عليه، وهذا يرجع إلى تقرير أصحاب الفن أصحاب الشأن في هذا، وإذا كان الخطأ على المقابل والسائق ليس عليه خطأ فليس عليه كفارة ولا دية. نعم. هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى هلال رمضان في حياته بنفسه؟ ما رأيكم في هذا السؤال؟ يعني هل يشترط مثلا للعالم أن يرى الهلال بنفسه حتى يصوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. وشهد ابن عمر برؤية الهلال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصيام وصام وأمر الناس بالصيام. وشهد أيضا رجل أنه رأى هلال رمضان فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال عليه الصلاة والسلام: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا، فليصوموا غدا. فلا يشترط أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. نعم. ما هو الحد الأدنى من الوقت بين العمرة والأخرى؟ أما فقهاء المالكية يقولون العمرة لا تكون في السنة إلا مرة واحدة، فقهاء المالكية يقولون العمرة تكون في السنة مرة واحدة، وغيرهم يقول يجوز تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة، لكن يكرهون الموالاة بين العمر في زمن متقارب، يكرهون الموالاة بين العمر في زمن متقارب. طيب لماذا؟ قالوا لسببين. السبب الأول أن الحلقة والتقصير واجب في العمر، فإذا والى بين العمر في زمن متقارب كيف يقصر وكيف يحلق؟ الثاني، السبب الثاني أنه لم ينقل دليل يدل على جواز هذا الأمر، يعني المولاة بين العمر في زمن متقارب، وشريعتنا مبناها على المسامحة، على الدليل، شريعتنا مبناها على الدليل وعلى الحظر، لا يقال فيها إلا بدليل ولا يحكم فيها إلا بنص. نعم. هل يجوز الاغتسال ولبس الإحرام من الفندق ثم التوجه إلى أبيار علي لعقد النية من هناك لأداء العمرة؟ نعم يجوز، نعم يجوز أن تستعد من السكن أو من الفندق وتغتسل وتلبس الإحرام وتعقد النية من الميقات، ولا يشترط أنك إذا وصلت الميقات تنزل إلى المسجد. لو عقدت النية إذا حذيت الميقات خلاص كفى ولبيت كفى خلاص. نعم. والدتي أدت فريضة الحج وتوفيت، هل يجوز لولدها أن يؤدي عمرة عنها؟ نعم يجوز، الحمد لله، هذا من البر، من بر الوالدة ومن صلة الرحم، يجوز لك أن تؤدي العمرة عنها. نعم. هل يجوز النوافل قبل طلوع الشمس في المسجد؟ لا، قبل طلوع الشمس منهي عنه، قبل طلوع الشمس وقت نهي، لا تصلى فيه النوافل إلا ذوات الأسباب، مثلا لو طفت مثلا بعد الفجر لك أن تصلي ركعتي، هذا على قول الراجح، لك أن تصلي ركعتي الطواف بعد ما تفرغ من الطواف حتى يعني قبل طلوع الشمس. وأيضا لو دخلت المسجد ولا تقصد الصلاة وإنما دخلت المسجد للقراءة، قراءة القرآن أو للجلوس في المسجد، لك أن تصلي تحية المسجد، لأن من الصلاة ذوات الأسباب، وهكذا الصلوات ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي. نعم. من سافر بالطائرة كيف يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا كانت المسافة طويلة؟ ما يمكن، يعني يصلي في الطائرة على حسب حاله، لأن الوقت شرط لصحة الصلاة، فالصلاة إذا كانت تجمع مع التي قبلها والتي بعدها تجمع الصلاة المتأخرة مع المتقدمة، إذا كنت يعني الطائرة تقلع مع يعني قبل بعد وقت الصلاة، بعد ما يدخل وقت الصلاة تجمع المتأخرة مع المتقدمة، أو تؤخر المتقدمة إذا كان الإقلاع قبل الوقت، تؤخر المتقدمة مع المتأخرة إذا كنت تصل إلى المكان قبل خروج وقت الثانية، وهكذا. لكن إذا لم يمكن ذلك فصلي في الطائرة على حسب الحال، على حسب حالك صلي. نعم. هل يجوز تقبيل المصحف؟ لا، هذه من البدع التي أحدثها الناس. نعم. هل يجوز حرق الإنسان حيا بالنار وما قولكم في ذلك؟ لا، لا يجوز، لا يجوز، لا يعذب بالنار إلا رب النار، لا يعذب بالنار إلا رب النار، لا يجوز إحراق الإنسان حتى ولو كان كافر، حتى لو كان كافر لا يحرق بالنار. نعم. ما قولكم عن تكرار العمرة من التنعيم؟ خلاص انتهينا من هذا بعد، بس نعم. وش بعد؟ ما قولكم من يحلق لحيته من أجل السياحة وهو مأمور بذلك؟ لا هذا لا يجوز يا إخوان، من أجل السياحة، السياحة ما هي واجبة عليه، فيفعل المحرم على أساس فعل على أساس السياحة، هذا لا يجوز يا إخوان، وهذا من مداخل الشيطان على الإنسان، هذا الأمر من مداخل الشيطان على الإنسان، لأن الشيطان عدو الإنسان، لا يأتي ويقول دع العبادة وترك العبادة يعني مباشرة، وإنما يأتي بالتدريج وخروج الإنسان من الدين شعرة شعرة، رويدا رويدا، حتى يخرج من الإسلام بالكلية، يخرج من الدين بالكلية. فكون الإنسان يحلق لحيته ويفعل المحرم ويخالف السنة على أساس السياحة وكونه مأمور بذلك، هذا دليل على تخلخل الإيمان، والإيمان يا إخوان نور في القلب، الإيمان نور في القلب، يضعف يعني إذا مثل هذه الأمور يضعف النور حتى ينطفي ولا يجدد إلا بالتوبة. وكذلك إذا كان الإيمان ضعيف في القلب أيضا يقوى نور الإيمان بالعبادة والاستقامة، يقوى نور الإيمان حتى يكون نورا قويا يهتدي به الإنسان في حياته وفي آخرته. نعم. ما هي التوبة النصوح؟ التوبة النصوح غدا إن شاء الله إن كان في العمر بقية وفق الله.